قال رحمه الله: قوله تعالى: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقوله ذلك أي العذاب المذكور وأنهم يسحبون على وجوههم في النار وأنهم كذلك يحشرون عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زدناها سعيرا أو زدناهم سعيرا. هذا العذاب يقول جزاؤهم بأنهم، والمذكور من العذاب الله سبحانه وتعالى أوجبه عليهم واستحقوه عنده جل وعلا بسبب كفرهم بآياته وبسبب عنادهم وشرودهم وعدم إيمانهم بالآيات التنزيلية ولا تفكرهم أيضا كذلك في الآيات التكوينية، فلا آيات تنزيلية يؤمنون بها ولا آيات تكوينية من سماء وأرض وبراري وصحاري وأشجار وأنهار وغير ذلك من الأمور يتفكرون فيها فتحدث عندهم إيمانا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآيات الله، أي بسبب كفرهم بالآيتين التكوينية والتنزيلية كفروا بآيات الله وما تفكروا بالآيات الكونية ولا آمنوا بالآيات التنزيلية فلم يستفيدوا لا من ذا ولا ذاك. فكان جزاؤهم ما تقدم من حشرهم عميا وصما وبكما، وهكذا أيضا من مأواهم جهنم وكلما خبت زدناهم سعيرا. هذا العذاب الأليم الذي استحقوه أو الذي ذاقوه هو بسبب كفرهم بالله جل وعلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، وهكذا أيضا مما استحقوا به العذاب أنهم جاحدون البعث والنشور وأنه لا بعث ولا نشور، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذا العذاب الذي تقدم ذكره هو بسبب ما تقدم وأيضا بسبب نفي البعث والنشور وأننا إذا كنا عظاما ورفاتا لا بعث ولا نشور أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا الاستفهام استفهام إنكاري مع شيء من التعجب، لكن يريدون به الإنكار وأننا لسنا مبعوثين بعد كوننا عظاما ورفاتا، هيهات أن نبعث، كيف سنبعث وصرنا عظام أو عظاما وصرنا رفاتا وبعدها بعث يا محمد تخبرنا به؟ فلا بعث ولا نشور بعد العظام الرفات. فأنكروا هذا وجحدوا هذا والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة. وقوله إنا لمبعوثون خلقا جديدا أي لمخلوقون خلقا جديدا بعد ذلك، يخلقنا الله يبعثنا خلقا جديدا، هذا لا يكون، فهذا إنكار منه. وقوله خلقا جديدا مصدر من غير فعله، لأن فعله كما ترى، وهو قال إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، مبعوثون أو العامل فيه خلقا جديدا فهو مصدر من غير لفظه، أو على أن أحال مخلوقين لمبعوثون مخلوقين خلقا جديدا فهو محتمل للحالية ومحتمل للمصدرية من غير لفظ عامله، وهذا الذي يظهر أنه مصدر من غير لفظ عامله خلقا جديدا، وجديدا صفة لهذا الخلق أي خلق آخر بعد أن نموت فيبعثنا الله سبحانه وتعالى. فرد الله جل وعلا عليهم هذا الإنكار وبين سبحانه أنه أهون عليه جل وعلا، فالله خلق السماوات والأرض التي كما ترون في الشدة والعظمة، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكه فسواها؟ الله خلق السماوات والأرض، ما هو قادر على أن يعيدكم مرة أخرى ومرة ثانية؟ فذكر الله لهم خلق السماوات وخلق الأرض التي هي أعظم من خلقهم، فهذا الذي خلق السماوات وخلقها على ما ترون من الشدة والعظمة ما هو قادر على إعادتكم أيها الخلق، وخلقهم كما ترون في الصغر وفي الضعف بالنسبة للسماوات والأرض. فقال الله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ ما يرون هذا الذي هو في الكون وهذه الأجرام العظيمة، سماوات وأرض وأيضا كذلك جبال وغير ذلك، ما يرون هذه الأجرام ويتفكرون فيها وهم على هذا الصغر وعلى هذا الضعف من الخلق؟ أليس الله أقدر على أن يخلقهم وأن يعيدهم مرة أخرى؟ وقد خلق السماوات وخلق الأرض وهي أعظم خلقا منهم وأكبر خلقا منهم، فلا شك أن الجواب بلى، أن الله قادر على إعادتنا وقادر على خلقنا خلقا جديدا سبحانه وتعالى. فهذه السماوات لا يستطيع أحد أن يوجد منها شيئا يسيرا، ما هي بالكلية هذه الموجودة، بل من نوعها ومن جزئها وأجزائها أنه يستطيع على إيجاد شيء من هذا. وهؤلاء يجحدون ما هو دون ذلك ويقولون ما يستطاع هذا ولا يمكن هذا، هذا لما تمكن في قلوبهم من الجحود والعناد والكفر بالله جل وعلا. هذا قول: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وهذه الإعادة هي أهون من الإبداع، كما قرر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هذا أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون، لأن الإبداء من لا شيء، من العدم، الإبداء من العدم والإعادة من شيء موجود. فلا شك أن الإعادة على ما تصورون أنتم معشر المخاطبين أهون من الإبداء، الإبداء من عدم والإعادة من شيء موجود قد كان موجود وأعيد مرة ثانية، هذا لا شك أهون على الله سبحانه وتعالى في تصوركم. وإلا المقدورات بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى كلها سواء، تدخل تحت قوله: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، لكن باعتبار ما يعلمون يخاطبهم الله سبحانه وتعالى وما يعرفون من الأمور، أن الإعادة أهون من الإبداء، فالإبداء صعب يكون، لكن شيء تكسر ثم إعادته ممكن لأنه موجود، مادته موجودة، أما ذاك ما هو موجود أصلاً ثم يوجد من العدم، فكيف تؤمنون بالإبداع ولا تؤمنون بالإعادة؟ تؤمنون بأن الله هو الخالق، خلقكم جل وعلا، وخلقكم من لا شيء، من العدم، أوجدكم الله سبحانه وتعالى، ثم في جانب الإعادة لا تؤمنون، تقولون ما في بعث ولا في نشور ولا يمكن هذا، هذا سفه، وهذا يدل على خلاف ما تعلمون وتعتقدون. فخاطبهم الله باعتبار ما يعرفون وما يعلمون، وإلا بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى فليس عليه شيء عزيز سبحانه وتعالى، وليس هناك أعظم وهناك دون، فكلها سهلة على الله سبحانه وتعالى، فالله قادر على إيجادها بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن هذا كما سمعت خطاب لهم هؤلاء، ومنهم من قال هو ليس باسم تفضيل، هو صفة مشبه، هو هين عليه، ولكنه أيضا كذلك ما في مانع أن يكون اسم تفضيل باعتبار ما يعلمون من الحقائق ومن واقعهم المعلوم أن الإبداع أصعب من الإعادة. وأما بالنسبة لله فلا، كلها سواء، لكن خاطبهم بحسب ما يعلمون. والحاصل رد عليهم هذه الشبهة الموجودة، وأننا إذا كنا عظاما ورفاتا لا يمكن أن نعاد مرة أخرى، فذكرهم الله بخلق السماوات والأرض المشاهدة وهي أعظم من خلقهم، وهذا هذه مقدمة لنتيجة متأخرة، معناه أنكم إذا قررتم بهذا أنتم ترون تشاهدون هذا العظم في السماوات والشدة في السماوات والأرض، فخلقكم وإعادتكم أهون مرة ثانية، ليست بشيء، كما قد ذكر الله في الآية التي أشرنا إليها وهو أهون عليه. قال: قادر على أن يخلق مثلهم. ومنهم من قال مثلهم هنا بمعنى هم، بمعنى أنتم، قادر على أن يخلق مثلهم، أي أن يخلقهم، فإن العرب تقول مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعل كذا، فيكون قوله قادر على أن يخلق مثلهم أي يخلقهم مرة ثانية ويعيدهم مرة ثانية، والخلق هنا بمعنى الإعادة، بمعنى إعادة هؤلاء مرة ثانية. وقيل يخلق مثلهم أي يخلق مثلهم غيرهم، ويجعلهم يعبدون سبحانه وتعالى، يفني هؤلاء الموجودين على الأرض ويأتي بخلق جديد في حياته في الحياة الدنيا، يأتي بخلق جديد في الحياة الدنيا فيعبدونه جل وعلا. وهذا قال به بعض أهل العلم في المثلية هنا، أن المقصود أن الله سبحانه قادر على أن يفني هؤلاء المعاندين المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث، قادر على أن يفنيهم في الحياة الدنيا ويذهب بهم ويأتي بخلق آخر يعبده جل وعلا ويقيم شرعه. فإن تولوا أو فإن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، أو يستخلف ربي قوما آخرين. وهكذا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فحملوا الآية على هذا، أن الله قادر على أن يفنيكم في الحياة الدنيا ويأتي بخلق آخر جديد يعبده ويقيم توحيده في الحياة الدنيا. وهذا ليس ببعيد، لكن الذي يظهر المقصود الإعادة يوم القيامة، وهكذا المقصود البعث الذي تقدم إنكاره. وإلا لا شك أن هذا قد قرر في كتاب الله، أننا إذا تولينا وذهبنا ولم نأخذ بشرع الله سيأتي الله بغيرنا ويقيمون شرعه ويقيمون توحيده، لكن هذا غير مقصود هنا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً، أي جعل لهم سبحانه وتعالى وقتاً محدداً لبعثهم وأجلاً محققاً لبعثهم لا ريب فيه، أي لا ريب في وقوعه ولا يرتاب في وقوعه، فأبى الظالمون الجاحدون إلا كفوراً، أي أبى المعاندون والجاحدون إلا إنكار هذا الأجل الذي هو يوم القيامة والبعث يوم القيامة. وهكذا أيضاً أبى الظالمون إلا المجاوزة في الحدود وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهنا أقام الظاهر مقام المضمر لأجل بيان الوصف، بيان وصف هؤلاء بالظلم، وإلا حق المقام هذا فأبوا إلا كفورا، فأبوا إلا كفورا، هذا حق المقام. لكن أتى هنا بالظاهر مقام المضمر لأجل وصفهم بالظلم، فإنه لو قال فأبوا ما في وصف الظلم، فأتى بالظاهر مقام المضمر لأجل وصفهم بالظلم ومجاوزة الحدود، فقال فأبى الظالمون إلا كفورا، وإلا المقام هنا مقام إضمار فأبوا إلا كفورا. قال رحمه الله قوله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ما هذا الاستفهام؟ أئنا إنكاري استبعادي للبعث والنشور وللخلق الجديد والإعادة. فأجابهم الله تعالى فقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتها وشدتها قادر على أن يخلق مثلهم، أي في صغرهم وضعفهم. نظيره قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كيف لا يؤمنون بالإعادة؟ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فخلقنا ضعيف نحن مساكين، وهذه الأجرام خلقها عظيم وكلها سواء بالنسبة لقدرة الله جل وعلا. قال نظيره قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وجعل لهم أجلاً أي وقتاً لعذابهم لا ريب فيه، أي لا يرتاب فيه لا شك فيه أنه يأتيهم، قيل هو الموت وقيل هو يوم القيامة، ولا مانع أنه ذا وذاك لا ريب فيه، وجعل لهم أجلاً الموت ويوم القيامة لا ريب فيه، والظاهر أنه يوم القيامة لأن الموت هم يؤمنون به وأنه لا محال كائن، ولكن البعث إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يموت كبارنا ويحيا أي يخلق صغارنا، هذا معنى نموت ونحيا أي نموت نحن الكبار ويأتي الصغار ويحيون يعيشون، وهكذا دواليك الحياة، ما في بعث ولا في نشور ولا في فناء، الحياة مستمرة فلا شيء ولا يوم قيامة، ما في يوم قيامة، وإنما هي الحياة على ما سمعت عندهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت يموت كبارنا ويخلق صغار يخلق صغارنا ويحيون، وهذا تكذيب بالبعث. هذه الحياة الدنيا ستنقطع، يأتي عليها وقت فلا بقى لها، وينتقل الناس أجمعون إلى حياة أخرى، حياة أخروية، وهناك حياة وسط وهي البرزخية بين الحياتين. قال لكن هؤلاء مكذبون الدهرية، هؤلاء فجرة، يقال دهرية أو دهرية في النسبة إلى الدهر، يقال دهرية أم دهرية، فإن دال الدهر مفتوحة، يقال دهرية أو دهرية في النسبة. يا عبد الرحمن يجوز الوجهان، نعم، لكن الأشهر خلاف القياس، الأشهر خلاف القياس دهرية والقياس دهرية، أحسنت، لأن الدال في المنسوب كما ترى مفتوحة، فحقها أن يقال دهرية الدهريون، لكن جاءت النسبة التي على خلاف القياس فقالوا دهريون دهرية الدهرية، الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما فيش بعد، هؤلاء الدهرية. قال رحمه الله وجعل لهم أجلا، هذا يسمى بنسبة على خلاف القياس، كما يقال صنعاني نسبة على خلاف القياس، وصنعائي النسبة على القياس، صنعائي بالهمزة لأن موجود الهمزة في المفرد، لكن يقولون صنعاني فلان صنعاني، والنسبة القياسية صنعائي. قال أي وقتا لعذابهم لا ريب فيه أنه يأتيهم، قيل هو الموت وقيل هو يوم القيامة، فأبى الظالمون إلا كفورا، أي جحودا وعنادا، فلماذا جيء بالظاهر مقام المضمر، فإن المقام مقام إضمار، فأبوا إلا كفورا لأجل وصفهم بالظلم ومجاوزة الحدود، فإنه لو قال فأبوا ما يتأتى المقصود هذا، فأتى بالظاهر هذا لأجل وصفهم بهذا الظلم وأنهم قوم متجاوزون الحدود، فقال فأبى الظالمون إلا كفورا، أي جحودا وعنادا. انتهينا من تفسير هذه الآية. فعندما نسأله ذلك جزاؤهم، الضمير يعود على أي شيء، أو الإشارة يعود على أي شيء؟ العذاب المتقدم، أحسنت، بأنهم كفروا، ما هي الباء؟ سببية، أي بسبب كفرهم استحقوا العذاب المتقدم، أحسنت. قوله لمبعوثون خلقا جديدا، ما يعرف خلقا، مصدر، أحسنت، وهو منصوب، مصدر منصوب من غير لفظه، من غير لفظ عاملة، أعني من غير لفظ عاملة، فعامله لمبعوثون، ففسر لمخلوقون، فإنا لمخلوقون خلقا جديدا، فسر بهذا، فقيل خلقا مفعول مطلق منصوب من غير لفظه، فالعامل فيه مبعوثون وهو من غير لفظه، وهذا جائز، كما تقدم معكم في الآجرومية في التحفة أن الناصب للمفعول المطلق قد يكون من لفظه ضربت ضربا، وقد يكون من غير لفظه، قد يكون من غير لفظ المتقدم، وهذا سائق كما في قولنا مبعوثون خلقا جديدا، فخلقا لفظ غير لفظ مبعوثون، أحسن. قوله تعالى على أن يخلق مثلهم، ما المقصود بمثلهم هنا أو بمثلهم على حكايته؟ نعم، قيل المقصود مثلهم أي هم إياهم، فعبر بمثلهم عن خلقهم، أحسنت، مثلهم أي إياهم، لأن العرب تقول مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعل كذا، فيكون معنى قوله على أن يخلق مثلهم أي يخلقهم هم أنفسهم هؤلاء، ويعيدهم مرة ثانية، وقيل يخلق مثلهم في الحياة الدنيا، أحسنت، فيفني هؤلاء ويأتي بمثلهم يعبدون في الحياة الدنيا، أحسنت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.